حديثنا اليوم عن صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو المشرع، هو الذي أفعاله وأقواله وتقريراته هي شريعة الله تبارك وتعالى. وأفعال النبي صلى الله عليه وسلم عند الأصول اختلف الأصوليون فيها، فبعضهم قال إنها تفيد الوجوب، وبعضهم قال إنها تفيد الاستحباب فقط. ولكن صلاته صلى الله عليه وسلم إذا انضم إليها قوله عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي أفادت الوجوب، لأنه يقول لأنه كل ما عمل عمل قد قال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن أي فعل يفعله كأنه يقول افعلوا هذا الفعل، فهو كأنه أمر. فأفعاله عليه الصلاة والسلام في الحج وفي الصلاة تفيد الوجوب، إلا إذا جاء دليل يدل على أنها لا ما تفيد الوجوب، تفيد الاستحباب. وإلا فهو في الصلاة يقول صلوا كما رأيتموني أصلي، وفي الحج يقول خذوا عني مناسككم فلعلكم تروني قبل بعد عام هذا. إذا كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من أفعاله، فإذا علينا أن نتتبع أفعاله وأقواله وهيئات صلاته عليه الصلاة والسلام حتى نقتدي به، لأنه هو القدوة وهو الأسوة عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفعال النبي عليه الصلاة والسلام قد تكون عباده وقد تكون عاده، قد تكون عاده وقد تكون عباد. فأفعاله العادية ليست عبادات، يعني ما احنا مأمورين بأننا مثلا إيش نفعل ما يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على وجه العادة، مثلا يحب هذا الأكل لازم أننا نحب هذا الأكل، يحب هذا اللباس لازم نحب هذا اللباس، يمشي هذه المشية لازم نمشي هذه المشية. يعني الأفعال العادية التي ما هي عبادة هذه ليست شرع، ليست من التشريع في شيء، إنما يفعلها بطبيعته البشرية، بطبيعته البشرية. فالذين مثلا عندهم محبة للنبي عليه الصلاة والسلام ويحبون مثلا فيه ناس من الصحابة يحبون يأكلون الذي هو يحب يأكله، هذا من شدة الشوق ومن شدة المحبة له صلى الله عليه وسلم أنهم يحبون ما يحب، ولكنها ما تعتبر هذه من العباد من العبادات التي مثل يؤجر عليها الإنسان والتي ينبغي له أن يقتدي بها، لا أبدا. وإنما أفعاله في العبادة هي التي تحتذى وتقتدى وتعتبر أنها شريعة من الشرائع. فهنا هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة سكت هنيها، يعني كبر المراد هنا تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام هي التي يدخل بها الإنسان في الصلاة، أنت تدخل الصلاة بتكبيرة الإحرام، ما دمت ما كبرت تكبيرة الإحرام فأنت إلى الآن ما دخلت الصلاة ولو نويت الدخول. مثل تكبيرة الإحرام مثل الدخول في النسك، مثل ما دخول الإنسان بالحج أو دخوله بالعمرة. فأنت مثلا ما تعتبر أنك تلبست بالصلاة ودخلت بالصلاة حتى تكبر تكبيرة الإحرام وتتمها، ما دمت أنك لم تكبر تكبيرة الإحرام فأنت إلى الآن لست في الصلاة. ولهذا عرفنا العلماء عرفوا الصلاة بأنها قالوا أفعال وأقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة، فهي تفتتح بالتكبير وهي تكبيرة الإحرام. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيها، يعني سكت سكوتا قليل، يسكت قبل القراءة قبل أن يشفع بالفاتحة يسكت سكتة ليست بالطوية. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، يعني أفديك بأبي وأمي، هذا معنى بأبي أنت وأمي، يعني يجل النبي عليه الصلاة والسلام ويفديه، يفدونه أبوه وأمه. بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك، أرأيت يعني أخبرني ما هذا السكوت الذي أنت سكته، ما ندري ماذا تقول. أبو هريرة رضي الله عنه يحب أن يعلم ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام وقبل أن يشرع في القراءة، لأنه ما كان يجهر. ماذا كنت تقول بين التكبيرة والقراءة؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبراد. يعني أقول هكذا، هذا الاستفتاح، هذا استفتاح الصلاة، استفتاح أذكار الصلاة تستفتح بمثل هذا. والاستفتاحات سيأتينا إن شاء الله أنها متعددة، منها هذا ومنها سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ومنها وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. ما تقول أول المسلمين، ما يقول أول المسلمين إلا النبي عليه الصلاة والسلام، أما نحن نقول وأنا من المسلمين، هي الآية وأنا أول المسلمين، لكن أنت ما تتلو الآية، أنت تذكر ذكر، أنت في هذا المكان لا تقرأ الآية، وإنما أنت تأتي بالآية كذكر من الأذكار، إذن تقول وأنا من المسلمين. فاستفتاحات الصلاة عدة أذكار، يمكن 5 6، فالإنسان إن حفظها كلها فهذا أمر طيب. في كل صلاة يأتي باستفتاح، حتى تكون عملت بسنة النبي عليه الصلاة والسلام كله، عملت بما قال هنا وبما قال هنا وبما قال هنا. فإن كنت لا تحفظ إلا استفتاح واحد ففيه الكفاية، ففيه الكفاية. فهذا من أحد الاستفتاحات. فأبو هريرة رضي الله عنه، وفي هذا دليل على أن الاستفتاح أنه لا يجهر به، سواء كانت الصلاة جهرية أو سواء كانت الصلاة سرية، أن الاستفتاح بينك وبين نفسك، إلا إذا كان مثلا الإمام في بعض الأحيان يريد أن يجهر بشيء منه ليعلم المأمومين، فكان عمر رضي الله عنه يجهر ما سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، يجهر بها بذلك حتى يعلم بذلك المأمومين. فإذا كان هناك مقصد آخر وهو تعليم المأمومين فلا بأس من الجهر، ولا بأس من الجهر حتى ولو لم يكن، لكن الأفضل الإشرار بالاستفتاح، وهذا أول أعمال الصلاة. والاستفتاح ليس بواجب، ليس بواجب، وإنما هو فضيلة مستحب. فالإنسان لو مثلا كبر تكبيرة الإحرام ثم شرع بالفاتحة فقط صحت صلاة، صحت صلاته ما فيها شيء، وإنما ترك فضيلة من الفضائل وهي الاستفتاح. هذا أحد الاستفتاحات، وهو صلى الله عليه وسلم يقول هذا الدعاء، فيقول في دعائه اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق عن المغرب، يعني يبي يتبرى منها ويبعدها منه، تبي تكون حتى أن خطاياك وذنوبك تكون بعيدة منك، أن الله سبحانه وتعالى ينجيك منها ومن شرها ومن سوء ما قدمت فيها. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، المشرق والمغرب لا يلتقي المشرق ولا المغرب، بينهما هذه المسافة البعيدة، وبينهما أيضا ولا يمكن أن المشرق يكون عند المغرب ولا المغرب يكون عند المشرق، يعني معنى أن هذه الذنوب والخطايا أنها لا تكون مني ولا إلي. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدناس، هذه مباعدة، الفقرة الأولى المباعدة بينه وبين ذنوبه وخطاياه. الفقرة الثانية لا تنظيفه وتنقيته من الذنوب والخطايا. فهو يقول نقني اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الدنس الوشخ. الدنس الوشخ يعني كما أن الثوب ينقى وينظف من الدنس بعد ما يكون أسود وبعد ما يكون لا من الأوساخ، إذا غسل رجع على بياضه، أنا كذلك. نقني من هذه الذنوب التي دنستني والتي وشختني، نقني منها حتى أخرج منها نظيف كما يخرج الثوب الأبيض المغسول نظيفا أبيضا ناصعا من الذنوب والخطايا. اختاروا الأبيض لأن الأبيض هو أبيض ما يكون في إزالة الوسخ، يعني الأحمر والألوان الأخرى إذا كان بها وسخ ثم غسلت ما يظهر منها ما تظهر التنقية فيها كما تظهر في البياض. البياض هو الذي تظهر فيه التنقية. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. بالماء والثلج والبرد يعني أنا يعني اغسلني بهذه المبيدات واغسلني بهذه المطهرات، الماء والثلج والبرد. الثلج والبرد هو ماء متجمد، هو ماء متجمد. قال بعض العلماء ان الماء الحار انه ابلغ بزالة الاوساخ من الماء البارد. الماء البارد ما يزيل الوسخ كما يزيل الماء الحار. لما اختار النبي عليه الصلاة والسلام ان ذنوبه تغسل بالماء والثلج والبرد، مع ان الماء الابيض الماء البارد هذا والثلج لا يزيل الوسخ كما ينبغي. قالوا هذا لأجل يقابل حرارة الذنوب، لأن هذه المواد أشياء باردة مثلجة تقابل حرارة الذنوب وشدتها حتى تقابلها فتزيلها. هذا هو المقصود. فهذا أحد الاستفتاحات إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام محتاج لأن يقول هذا الكلام وهذا الدعاء ويبتهل إلى الله في كل صلاة يقول هذا الدعاء، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فهذا نحن أجدر وأولى بأن نلح ونلذ بهذا الدعاء وهذا الاستفتاح ولا ندعه في الصلاة. ثم قال عن عائشة رضي الله عنها، فهذا أول عمل في الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم بعد تكبيرة الإحرام يجي الاستفتاح بالصلاة. هذا أمر بعد ذلك ما يكون بعد ذلك ما في حديث عائشة. قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني بالله أكبر الله أكبر تكبيرة الإحرام. لو أتى بلفظ غير هذا اللفظ ما صحت الصلاة ولا انعقدت الصلاة. لو قال الله أجل الله أعظم الله، يعني اسم من أسماء الله الحسنى غير الله أكبر ما انعقدت الصلاة. لازم الإنسان يتقيد بالصيغ التي جاء الشرع بها. ما يمكن أن الإنسان يقيس يقول كما أن الله أكبر فهو أعظم، كما أن الله أعظم فهو أجل، ولا في فرق. لا، نقول لا، يجب علينا هذه العبادات توقيفية. معنى توقيفية يعني أنها تؤخذ من الشارع، هو الذي صلى الله عليه وسلم هو الذي يبينها ويفرضها. فالواجب علينا أن نمتثل لهذا الأمر، فلا نقول إلا الله أكبر. تقول يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، يعني ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة. هذا الحديث مما استدلوا به على أن البسملة ليست واجبة في الصلاة، على أن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية من سورة الفاتحة، وأن الإنسان لو قرأ سورة الفاتحة ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم أن صلاته أنها صحيحة، لأن البسملة هذه ليست من الفاتحة وإنما هي جيء بها فواصل بين السور. فاصلة بين الفاتحة والبقرة وبين البقرة وآل عمران وبين آل عمران والنساء إلى آخر القرآن، جاءت لتفصل بين سور القرآن، وليست بآية من هذه السور، ليست بآية من تلك السور، وإنما هي بعض آية من القرآن. قال تبارك وتعالى: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وإلا فليست من القرآن بشيء. وبناء عليه أنها ليست آية من القرآن، تقول يستفتح الصلاة بالتكبير ويستفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوب، يعني أنه عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من القراءة ثم ركع لم يشخص رأسه، ما يرفع رأسه هكذا وهو راكع، ولا يخفض بحيث أنه يجعله منخفضا في الأرض، لا، يخليه بحذاء ظهره، الرأس بحذاء الظهر، حتى لو صب ماء على الظهر لجاء على الرأس هكذا، لا يرفع كذا، يكون كأنه ليس براكع، ولا ينحني هذا الانحناء الشديد بالرأس، وإنما يخلي الرأس محاليا للظهر. هذه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. إذا رفع رأسه من الركوع ما من حين أنه يرفع كذا يسجد كما يفعل بعض الذين يقلدون مذهب الإمام أبي حنيفة، وهو الذي لا يرى الطمأنينة بعد الركوع، لا، تقول لا يسجد حتى يستوي قائما، حتى ترجع العظام، وحتى يعتدل قائما. إذا اعتدل قائما وقال الذكر المشروع وهو: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء، بعد سجد بعد ذلك. وإن اختصر الإنسان على ربنا ولك الحمد كافي، هذا هو الواجب ربنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد، يكفي هذا. لكن إذا أراد الإنسان يكمل ذكر الاعتدال من الركوع فليقل هذا الذكر. وإن كان في صلاة الليل يطول أكثر، يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا ولك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجاد. هذا في صلاة الليل إذا كان الإنسان يصلي وحده وأراد إطالة الصلاة. المهم أن الواجب ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. إذا قال الإنسان هكذا فله أن يسجد. تقول: وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائمة. تقول يستوي بمعنى أنه يقف وقفة معتدلة قائمة. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، ما هو من حين يرفع رأسه من السجود يرجع على السجود، لا، يجلس حتى أنه ترجع العظام والفقرات إلى مكانه. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، يقول في كل ركعتين التحية. إن كانت ثنائية فهي التشهد الأخير، مثلا صلاة الفجر أو السنن أو نحو ذلك يقرأ التشهد الأخير. وإن كانت لا ثلاثية كالمغرب أو الوتر، أو مثلا صارت رباعية مثلا العشاء والعصر والظهر، هذه فيها تشهدين، التشهد الأول والتشهد الآخر، والتشهد هو التحية، هو التحية. الإنسان يقول إذا كان التشهد الأول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إذا قال هكذا تم. مذهب الإمام الشافعي أنه يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ولا بأس بذلك، إذا أراد أن يصلي على النبي لا بأس، ولكن ينتهي التشهد ينتهي بقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا التشهد الأول في المغرب وفي الظهر والعصر والعشاء، إذا قال التشهد الأول قام بعد ذلك. ولهذا قالت وكان يقول كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى، هذا بالجلوس، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، يعني إذا جلس سواء بين السجدتين أو سواء كان للتحية في التشهد الأول، في التشهد الأول. ما معنى يفرش؟ يعني يبسط رجله، يبسط رجله اليسرى ويقعد عليها، أما اليمنى لا ينصبها، ينصبها متجهة أصابعها إلى القبلة، متجهة أصابعها إلى القبلة، هذه هي الجلسة المفضلة، الجلسة المستحبة هكذا، يجري يفرش الرجل اليسرى فيقعد عليها، وأما اليمنى يخرجها عن يمينه، لكن ما يخرجها يبعدها بس لا يس عليها، ثم ينصبها ويجعل أصابعها متجهة إلى القبلة، هذا يقول عائشة رضي الله عنها وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان، ينهى عن عقبة الشيطان، يعني كأن هذا والعياذ بالله هو جلوس الشيطان، الجلوس على العقبين، عقبة يعني الجلوس على العقبين، أن هذه جلسة الشيطان، والإنسان منهي عن أن يتشبه بالشيطان. ما هو عقبة الشيطان؟ أمرين، إما أنه ينصب رجليه، ينصب هكذا ويجلس على أعقابه، يجلس على العراجيل، يجلس وهم منصوبات، وأكثر من يفعل هذا الذين يلبسون اللبس الفرنسي، يجلس كذا ثم ينصبهم منصوبات ويجلس على العقبين، هذه جلسة مكروهة. الجلسة الثانية ينصبهم كل واحد اليمنى من هنا واليسرى من هنا، يخرجهم عنه وينصبهم ويقعد في وسطه، يبعد في وسطه، هذه أيضا هذه من الجلسات المكروهة، أو يفرشهن كذا، يفرش واحدة يخليها تتجه يمين والأخرى تتجه الشمال ويجلس على عقبين، كل ثلاث هذه الجلسات كلها عقبة الشيطان وكلها منهي عنها، ولكن ما هو نهي تحريم، ما هو نهي تحريم، نهي كراهة، وكراهة شديدة، ما ينبغي للإنسان أن إذا صلى إلا أن يكون على أحسن هيئة وأحسن حال، وهذه صفة النبي، صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فلنصلي كما يصلي. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، ذراعيه إذا سجد افتراش السبع، يعني إذا لا بسط يديه في الأرض من من من العرقوب من هنا، يجعل الكوع هنا يبسطهم باسطهم على الأرض من المرفق إلى الأصابع وهو واضعه على الأرض، هذه جلسة السبع، الذئب والأسد والنمر والكلاب والأشياء، هذه جلسة ينهى عن الإنسان أنه يجلس هذه الجلسة، لا ينبغي أنه يرفع يضع يديه كفيه يطعهم على الأرض، وأما ساعديه يرفعه ولو حطهم كذا لا بأس يعني تحته، لكن الأفضل لا، النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد يرى بياض إبطه، يرى بياض إبطه من شدة يعني ما إنه، هذا إذا كنت تصلي وحدك، أما إذا كنت تصلي مع الناس لا، ما تزاحم الناس تصلي تعمل سنة وأنت تؤذي جارك، لا خذ على قدر مكانك، اسجد وضع يديك على قدر مكانك الذي أنت فيه، بس يديك لا تضعهم على الأرض، ذراعيك لا تضعهم على الأرض، ارفع هكذا، لأن الصلاة ينبغي أن تكون في نشاط، الله تبارك وتعالى ذم المنافقين قال لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، فهذه عنوان النشاط وعنوان القوة وعنوان الرغبة في العبادة، لكن صار الإنسان قال كذا معناه أنه كسلان وأنه خائر من أعراض وأنه يعني ما عنده رغبة ولا استعداد للصلاة، ما له معنى، ولكن إذا كان لا يصلي، وأيضا حتى كل عضو يأخذ حقه من التعب، يأخذ حقه من المشقة، لكن إذا كان مثلا الإنسان وضع يديه تحته معناه ان ظهره وداء وجسمه ما اخذ نصيبه من السجود هذا، صار الاتكاء كله على اليدين. فينبغي يعني كل عضو من اعضاء البدن ياخذ حقه من هذه العبادة، هذه عبادة جليلة، كل عضو ياخذ نصيبه من هذه العبادة. فكل عضو يحس بانه عبد الله وبانه اخذ نصيبه منها. وكان يختم الصلاة بالتسليم، يختم الصلاة بالتسليم يعني السلام عليكم ورحمة الله. لكن اختلف العلماء، هل السجدتان ركنان واجبان او الاولى فقط؟ مذهب الامام احمد ان السجدتان كل منهما ركن، وان الانسان ما يخرج من الصلاة بسجدة واحدة الا صلاة جنازة. مذهب الامام الشافعي ان السجدة الاولى هي الركن، اما السجدة الثانية التسليمة الاولى هي الركن، اما التسليمة الثانية فهي مستحبة. نعم، على كلنا الاحوط ان التسليمتين ان كل منهما ركن من اركان الصلاة. اما مذهب الامام ابي حنيفة فهو لا يرى وجوب التسليم، لا يرى وجوب التسليم، وانما يرى ان الانسان اذا انتهى من اعمال الصلاة فقد انتهى من الصلاة، لو خرج منها باي مبطل لها صح الصلاة. ولكن هذا قول، واستدل بهذا، فاذا قلت من ذلك فقد فرغت من صلاتك. في حديث انك اذا اتيت بالذكر والصلاة المشروعة فقد فرغت من صلاتك. الامام ابو حنيفة يقول فقد فرغت من صلاتك يعني انتهت صلاتك، والتسليم خارج عنه. ولكن العلماء اجابوا فقالوا لا، فقد فرغت من صلاتك يعني انك قاربت، مثل اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. ما افطر الصائم حتى يتناول الاكل، الانسان ما يفطر بدخول وقت الافطار. اذا دخل المغرب غابت الشمس انت ما تفطر حتى تاكل، مع ان النبي عليه الصلاه والسلام يقول اذا اقبل الليل من ها هنا وادبر النهار من ها هنا فقد افطر الصائم. لو اخذنا بظاهر هذا الكلام كان ما يحتاج فطور، الانسان يفطر بمجرد دخول الوقت. وكان ماله معنى ان النبي عليه الصلاة والسلام ينهى اصحابه عن الوصال، عن انهم يواصلون الصيام ويصومون اليومين والثلاثة. المهم من هذا ان الصلاة انها تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، هذا هو. فالانسان لو سلم منها قبل ان ينتهي، لو سلم ان كان متعمدا بطل الصلاة، وإن كان جاهلا أو ناسي فصلاته صحيحة ويسجد للسهو، يسجد للسهو لأنه سلم قبل تمام الصلاة. متى تتم الصلاة؟ تتم الصلاة إذا قلت اللهم صل على محمد، تتم الصلاة. تتم أذكار الصلاة بأنك إذا قلت اللهم صل على محمد بس، وهنا الباقي ما بعد هذا كله فضيلة، كل السن. إذا قال إنسان التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. ثم قال اللهم صل على محمد بعد التشهد الأول. إذا قال هذا انتهى، إذا أراد أن يسلم إن كان إنه يعني محتاج للسلام وأراد أن يسلم انتهى. أما اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد إلى آخره، أعوذ بالله من كلها، هذا كله فضائل وكله سنن إن أتى به الإنسان فذاك، وإن لم يأت به فصلاته تامة، تتم بقول اللهم صل على محمد، لأن النبي قال صلوا عليه. الصلاة تحصل بأي صيغة تكون. ثم قالوا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه، يرفع يديه حذو منكبيه، هذا هو المنكب، يقول هكذا يرفع يديه حذو منكبيه. متى؟ إذا افتتح الصلاة يعني عند تكبيرة الإحرام، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. فهذه ثلاثة مواطن يرفع فيها الإنسان يديه حتى يحاذي منكبيه. بعض الناس يقول هكذا بس ما أتى بالسنة يأتي بالسنة إذا أتى هكذا يا يرفعها إلى فروع أذنيه أو إلى منكبيه كلها وردت في هذا ولا يخليه كذا مسموم أو كذا لا يخليها مبسوطة متجهة إلى القبلة. هذه هي صفة رفعهما. ورفعها في أربعة مواطن عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وهنا موضع الرابع وهو إذا قام من التشهد الأول. إذا قام من التشهد الأول كانت الصلاة ثلاثية أو رباعية وقام من التشهد الأول قال كذا الله أكبر. أما تكبيرة الإحرام هذا بإجماع العلماء يرون مشروعية رفع اليدين إلى حذو المنكبين عند افتتاح الصلاة هذا بإجماع الأئمة الأربعة. وأما عند الركوع وعند الركوع وعند الرفع من الركوع هذا عند الإمام أحمد وعند الإمام الشافعي يرون هذا لأجل هذا الحديث الذي في الصحيحين هذا حديث ابن عمر يقول رواه حتى العشرة المبشرين بالجنة هم رواه هذا الحديث. وأما الرفع من بعد الرفع من التشهد الأول هذا ما يراه أحد من الأئمة الأربعة كل الأئمة الأربعة لا يرونه إلا أن بعض المحققين من أتباعهم يرون هذا لأنه صح فيه الأحاديث عن أبي حميد الساعدي بالسنن وعن ابن عمر في البخاري صح في هذا الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه قام من التشهد الأول أنه يرفع يديه حذو منكبيه. فهذه أربعة مواطن يستحب فيها رفع اليدين وهذا استحباب ليس بوجوب حتى عند تكبيرة الإحرام. لو الإنسان حط يديه وقال الله أكبر